الحديث احنا دائم على الخلود ان نتابع ونؤمن. لابد تتابعه ولون شكلا ترفع يديك ما تؤمن؟ لا تؤمن ترفع. انا تكون من باب سد الذرائع يا شيخنا. أن العوام يقول لك متكبر على الله تشتدعون العوام. لما يشوف واحد من اخواننا واقف ومش رافع يديه ولا بأمن انا طلب اقول له شو متكبر على الله ما بتدفش يجي منه. انا اقول لاخواننا من باب سد الذريعه انك ترفع يديك وعلى الاقل يعني شكلا ننصح الامام مره واثنين بالحكمه. نصحناش ايضا هو دليل الاصل في الموضوع.